سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وآتاني وإياكم رحمة واسعة، آتاني وإياكم حكمة بالغة، آتاني وإياكم دينا قويما وخلقا حسنا وفضلا منه، فإنه صاحب الفضل والكرم. توجهوا إلى الله وعلقوا قلوبكم به، فإنه يسمع ويبصر ويجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي تعالى. لك الحمد يا رب السماوات والأرض، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ولي المؤمنين، نسألك يا ولي المتقين، كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واسمع لعبدك وامتك، واسمع لعبدك وامتك، فإنك أنت السميع البصير سبحانك. نسألك يا من جلت قدرتك، نسألك يا من جلت قدرتك، بقدرتك نسألك، بقدرتك أن تبطل الأسحار كلها، حديثها وقديمها وما يتجدد منها وما يتكون وما يتخلق. كلنا يا ربنا وليا ونصيرا. نسألك يا ربنا يا رحمن، نسألك يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا حبيبنا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن، واجعلني والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من ذوينا ومن أحبنا فيك وأحببنا، اجعلنا من أهل القرآن، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. كلنا وليا يا ولي المؤمنين، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، أنت ولي، أنت ولي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين، اجعلنا مؤمنين، اجعلنا متقين، وكن وليا لنا، وكن وليا لنا يا ربنا، والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كلنا وليا ونصيرا، كلنا وليا ونصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، توفني مسلما، وألحقني بالصالحين، توفني مسلما، توفني مسلما، وألحقني، وألحقني، وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين، والله ولي المؤمنين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، والله ولي المتقين، اجعلنا متقين يا ربنا، لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا يا أمل المؤملين، يا أمان الخائفين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كرباتنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عندهم، وملاذنا عندهم، وملاذنا عند أسحار عظيمة وقديمة، وقديمة، وقديمة، وجديدة، وحديثة، متقنة، متقنة، قوية، عظيمة، شديدة، يا ربنا يا رحيم، أنت ولي في الدنيا الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة أنت ولي في الدنيا أنت ولي في الدنيا والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا في الدنيا والآخرة ألا إن أولياء الله إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلنا من أوليائك اجعلنا من أهل كتابك اجعلنا يا ربنا في أعلى جناتك اجعلنا من أوليائك اجعلنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أرنا ولايتك لنا يا ربنا أرنا يا ربنا ثمرة بر الوالدين أرنا ثمرة صلاة خاشعة وخاضعة يا ربنا يا رحيم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم لا مولى لهم لا مولى لهم لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون رحمك بمن آمن وعمل الصالحات وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون أنت ولينا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين وأنت خير الغافلين الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة تولى أمرنا يا ربنا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وأبطل أسحارنا كلها. أنت ولينا فاغفر لنا. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كن ولينا يا ربنا وابطل أسحارنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله أعلم بأعدائكم. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا بسم الله على سحر جديد بسمك اللهم على وليك وعلى وليتك بسمك اللهم على أثر عظيم من حسد وعيد بسمك اللهم على بطوننا على بطوننا على المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة باسمك اللهم باسمك اللهم على رأس المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة على رأس المعدة على المعدة على المعدة على البنكرياس على البنكرياس وعلى الكبد وعلى الطحال وعلى الكليتين والحال بيني والمثانة باسمك اللهم تبطل الأسحار بسم الله بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله خير الأسماء بسم الله هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا باسمك اللهم على سحر عظيم الآن تبطله الآن تبطله الآن تبطله الآن تبطله الآن تبطله الآن تبطله في البطول وعلى القلوب والصدور وعلى القلب وعلى القلب وعلى القلب وعلى القلب وعلى القلب وعلى الصدر وعلى الصدر وعلى الصدر ضيقة وعلى الصدر ضيقة وعلى القلب خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف وعلى القلب خوف وعلى القلب فزع فزع فزع فزع وعلى الصدر ضيقة وعلى الصدر ضيقة وعلى الصدر ضيقة وعلى الرأس وعلى الرأس دوخة دوخة هو صدع وعلى الرأس دوخة دوخة هو أثقل وأثقل وأثقل وأثقل وأثقل يا ربنا باسمك الله باسمك اللهم باسمك اللهم تبطل أثرا عظيما لسحر مأكول لسحر مدفون لسحر مشروب لسحر أدخل من جان لسحر أدخل من جان من جان ساحر يا ربنا يا رحيم باسمك اللهم باسمك اللهم على وليك على وليك على وليك الصالح الصالح الطائع لوالديه البار لوالديه البار بوالديه البار بوالديه البار بوالديه البار بوالديه البار بوالديه المحافظ على الصلاة مع الجماعة المحافظ على الصلاة مع الجماعة باسمك اللهم باسمك اللهم باسمك اللهم أنت ولينا سبحانك أنت ولينا سبحانك أنت ولينا سبحانك تبطل الأسحار كلها تبطل الأسحار كلها تبطل الأسحار كلها تبطل الأسحار كلها وأثر الحسد والعين وأثر الحسد والعين وأثر الحسد والعين وأثر الحسد والعين باسمك اللهم أنت ولي أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا أنت ولي أنت ولي في الدنيا في الدنيا والآخرة باسمك اللهم باسمك اللهم على سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرصوص ومرصوص ومدفون ومدسوس ومنذور ومحروق ومحروق وعلى سحر الكواكب والنجوم وعلى سحر الكواكب والنجوم وعلى سحر سفلي وعلى سحر سفلي وعلى سحر سفلي وعلى سحر سفلي وعلى سحر سفلي وعلى سحر سفلي يا ربنا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا أنت ولي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة باسمك اللهم على البطن على البطن على البطن على البطن على البطن على البطن على البطن باسمك اللهم على الفرج على الفرج على الفرج على الفرج على الفرج على رحمها على رحمها على رحمها على رحمها على رحمها على رحمها من سحر فيه لها ومن سحر فيه لزوجها ومن سحر لأن تعطل لأن تعطل عن الزواج لأن تعطل عن الزواج يا ربنا بسمك اللهم على أثر عظيم بسحر الكواكب والنجوم بسحر الكواكب والنجوم بسحر الكواكب والنجوم بسحر الكواكب والنجوم بسحر الكواكب والنجوم بسحر الكواكب والنجوم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على سحر عظيم على سحر عظيم ألا لا تبطله ألا لا تبطله ألا لا تبطله اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم على اثر عظيم من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد وعين وعين وعين وعين اللامة وعين اللامة وعين اللامة ونافذة ونافذة وموجعة ومتعبة ومحزنة ومحزنة ومحزنة ونافذة ونافذة اسمك اللهم على اثرها الان يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين اسمك اللهم اسمك اللهم على اثر عظيم على اثر عظيم لعين وحسد على اثر عظيم لعين لعين نظرة حارة من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة من نفس حاسدة حاسدة حاسدة وحاقدة وحاقدة وحاقدة على الجسد على الجسد على الروح على الروح على الجسد على الجسد على الجمال على البهاء على النظارة على المهارة على المهارة اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم على اثر عظيم على اثر عظيم اللهم ارسله اللهم ارسله اللهم ارسله يا ربنا اللهم ارسله يا ربنا في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر وفي الظهر مربوطة وفي الظهر مربوطة وفي الظهر معقودة وفي الظهر مربوطة وتحت الكتف وتحت الكتف وتحت الكتف وتحت الكتف وتحت الكتف وتحت الكتف اسمك اللهم اسمك اللهم من على رؤوسنا الى اخمص اقدامنا من على رؤوسنا الى اخمص اقدامنا اسمك اللهم اسمك اللهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء الان تبطل الاسحار يا ربنا العمود الفقري العمود الفقري الحبل الشوكي وبين الكتفين وبين الكتفين وتحت الكتف الايمن وتحت الكتف الايسر وفي اليد اليمنى وفي اليد اليسرى يا ربنا يا ربنا انت ولينا اسمك اللهم تبطل الاسحار اسمك اللهم تبطل الاسحار المأكولة والمشروبة الانسية الانسية والجنية الانسية والجنية اسمك اللهم على اثر في البطن على اثر في البطن على اثر في البطن على اثر في البطن فيه الشر فيه الشر فيه الشر وفيه الخاز وفيه الابر والمسامير وفيه الابر والمسامير وفيه الابر والمسامير وفيه الابر والمسامير وفيه الخيوط وفيه الخيوط وفيه الخيوط وفيه الخيوط اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم على اثر عظيم في البطن في البطن في البطن يا ربنا ارسله يا ربنا ارسله يا ربنا ارسله يا ربنا قوية شديدة محصنة مصلبة صل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكرك يا ربنا نشكرك يا سحر في البطن نشكرك يا سحر في البطن تصلب تجمد تخيط في البطن تحصن في البطن تحصن بالمارد تحصن بالمارد والعفريت على شعر على مواد حادة على مواد حادة على مواد حادة للقتل للمرض يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارسلها يا ربنا ارسلها يا ربنا اسمك اللهم على البطن على البطن على البطن اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه يا ربنا يا ربنا اسمك اللهم اسمك اللهم انت ولي انت ولي انت ولي في الدنيا والاخره انت ولي في الدنيا والاخره انت ولينا انت ولينا انت ولينا انت مولانا انت مولانا فانصرنا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا يا ربنا على القوم الساحري انصرنا على القوم الساحري انصرنا على الساحر والساحرة على الساحر والساحرة من ملوك الجن الظالمين من ملوك الجن الظالمين من ملوك الجن الظالمين من ملوك الجن الظالمين وأمرائهم الفاجرين وسلاطينهم الباغين وفرائلتهم الظالمين الباغين المعتدين أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أرسلني يا ربنا سحرا في الباطن أرسلني يا ربنا سحرا في الباطن مأكلا ومشروبا من قبل الإنس والجن من قبل الإنس والجن ارطل يا رب ناس حرم مأكولة. ارطل يا رب ناس حرم مأكولة في الارزية الادامات. ارطل حرم مأكولة. ارطل حرم مأكولة. ارطل حرم مأكولة. ارطل حرم مأكولة. ارطل حرم مأكولة. ارطل حرم مأكولة. ارطل حرم يا ربنا في وجبة الافطار. في وجبة الغداء. في وجبة العشاء. ارطل يا رب ناس حرم مأكولة. في وجبة الافطار. في وجبة الغداء. في وجبة الغداء. في وجبة العشاء. في وجبة العشاء. في وجبة العشاء. ارطل يا رب حرم مأكولة. ارطل حرم مشروبة. ارطل حرم مأكولة. ارطل حرم مأكولة. ارطل حرم قديما مأكولة. ارطل حرم ليس لنا اكلناه. ارطل حرم ليس لنا اكلناه. ارطل حرم ليس لنا شربناه. فأثر فينا بتقديرك. ارطل يا رب سعرها وعشقه. ارطل يا رب سعرها وعشقه. ارطل يا رب سعر ظلم وانتقام. ارطل يا رب سعر حسد وحقد. ارطل يا رب سعر حسد وحقد. ارطل يا رب سعرا عظيما. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله قادر. ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. ان الله قادر. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله قادر. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله قادر. ارطل يا رب اسحر الانس والجان. ارطل اسحر الانس والجان. ارطل اسحرني يا ربنا عظيما. ارطل اسحر تكالب علينا. ارطل يا ربنا سحرا نحن مربوطون به. نحن معقدون به. يا ربنا ارطل اسحرا عظيما. في البطن في البطن. ارطل اسحرا مشروبا. في الماء والعصيرات. في الماء والعصيرات. ارطل اسحرا مشروبا. في القهوة والشاي. في القهوة والشاي. ارطل اسحرا مشروبا. في القهوة والشاي. في القهوة والشاي. في القهوة والشاي. في القهوة والشاي. وفي العصيرات. وفي العصيرات. في العصيرات. ارطل اسحرا مشروبا. في عصير برتقال. في عصير برتقال. ارطل يا ربنا اسحرا مشروبا. ارطل يا ربنا اسحرا عظيما. من حاسد في الجسد. من حاسد في الجسد. من حاسد جني. من حاسد جني في الجسد. سحر. سحر. سحر. سحرنا يا ربنا. اللهم ارطل سحره. اللهم ارطل سحره. دخل بحسد فسحرنا. دخل بحسد فسحرنا. اللهم ارطل سحره. اللهم شل اركانه. اللهم شل اركانه. اللهم شل اركانه. اللهم شل اركانه. اللهم شل اركانه. اللهم ارطله يا ربنا. اللهم اعطله يا ربنا. اللهم اعطله يا ربنا. اللهم يسر خروج الاسحار. يسر خروج الاسحار. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. يسره. يسره. يسره. اقذفيه. اقذفيه. ارطل سحر من انسي. ارطل يا رب سحر من انسي وجني. ارطل يا رب سحر من انسية وجنية. ارطل يا رب سحرا عظيما. من ساحرة في الجسد. من ساحرة في الجسد. من ساحرة في الجسد. ارطل سحرا على حركة الاصابع. ارطل سحرا على حركة الاصابع. ارطل سحرا على حركة الاصابع. ارطل سحرا على حركة اصابع اليد اليمنى. ارطل سحرا على حركة اصابع اليد اليسرى. ارطل سحرا على حركة الاصابع. ارطل سحرا على حركة الخاتم في الاصبع. ارطل يا رب سحرا على حركة الخاتم. ارطل سحرا على حركة الخاتم. ارطل يا ربنا سحرا فيه لها وفيها له. ارطل سحرا في الزوجين لبعض. ارطل سحرا في الزوجين لبعض. ارطل سحرا في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها. ارطل يا رب سحرا عظيما. ارطل سحرا عظيما في الوالدين للذرية. في الوالدين للذرية. في الوالدين للذرية. وفي ذرية الوالدين. وفي ذرية الوالدين. وفي ذرية الوالدين. ارطل يا ربنا انواع السحر. ارطل يا ربنا انواع السحر. ارطل يا ربنا سحرا عطف. ارطل يا ربنا سحر عطف. ارطل يا ربنا سحر صرف. ارطل يا ربنا سحر تفريق. ارطل يا ربنا سحر تفريق. ارطل سحر تفريق. ارطل يا ربنا سحر انقلب. ارطل يا ربنا سحر انقلب. ارطل يا ربنا سحر انقلب. ارطل يا ربنا سحر هوى وعشق. ارطل يا ربنا سحر على الشهوه. ارطل يا ربنا سحر على الشهوه. يهيجها حراما ويمنعها حلالا. ارطل يا ربنا سحر على القلب. ارطل سحر القلوب. يقلبها ويعلقها. يقلبها ويعلقها. يقلبها ويعلقها. يقلبها من حب الى تكريه وتبغيض وتنفير. ومن وفاق الى طلاق. اطرس على القلوب يعلقها ويقلبها, يعلقها بالساحر, يعلقها بالساحرة, يعلقها بالسحر والساحرة, يعلقها بالسحر والساحرة. ارسل يا ربنا اسحارا عظيمة, ارسل يا ربنا اسحارا عظيمة, ارسل يا ربنا اسحارا عظيمة, ارسل يا ربنا اسحارا عظيمة. وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر. اطل يا ربنا اسحب في المسمار, في مسمار, في مسمار, اطل اسحب في المسمار, اقذ فيه, اقذ فيه, اقذ فيه. اطل يا ربنا اسحب في امواس وفي مسامير, وفي مسامير, اطل اسحب في المسامير, اطل اسحب في المسامير, اطل اسحب في الابر, في الابر, في الابر والغرز والورق, والورق, والورق, والشجر والشعر. يا ربنا, يا ربنا, ارسل يا ربنا سحرا عظيما, يا ربنا, يا ربنا, في راس المعدة, في راس المعدة, اقذ فيه, اقذ فيه, في راس المعدة, في راس المعدة, في راس المعدة, اقذ فيه, اقذ فيه. يا ربنا, يا ربنا, فك مرابطه, فك مرابطه, فك مرابطه, فك مرابطه, فك مرابطه. يا ربنا ارسل يا ربنا سحرا في البطن, تجمد وتجمع. يا ربنا, يا ربنا, ارتصح في البطن, ارتصح في البطن, ارتصح في البطن. عليه الحاسد, عليه الحاقد, عليه الحاسد. امسك به, امسك به, امسك به الحاسد, امسك به العاشق, امسك به, امسك به العاشق, امسكت به العاشق, امسكت به العاشق, امسكت به الحاسد والحاقد. ارسل يا ربنا سحرا عظيما, ارسل يا ربنا سحرا على حركة اليدين, ارسل سحرا على حركة اليدين, ارسل سحرا على حركة القدمين, ارسل سحرا على حركة الاصابع. ارسل يا ربنا سحرا على حركتي, على حركتي, على حركتي الاصبعي اليمنى, الاصبعي الخنصر والبنصر والوسطى والابهام. ارسل يا ربنا سحرا عظيما على حركة الخاتم, على حركة الخاتم, على حركة الخاتم, على حركة الخاتم للمسحور وللساحر. ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر. ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين, ارسل يا ربنا اثر حسد وعين. على الجمال والبهاء والنظارة في الشياكه, ارسل اثر حسد وعين, ارسل اثر حسد وعين, من قريبنا وقريبه, من قريبنا وقريبه, ارسل اثر حسد وعين, ارسل اثر حسد وعين, من الاقارب, من الاقارب والجيران, من الاقارب والجيران, من الاقارب والجيران والجيران, من الاصدقاء, من الاصدقاء, من الاصدقاء. ارسل اثر حسد وعين, ارسل اثر حسد وعين, من الاقارب, من الاقارب, من الاقارب. ارسل اثر حسد من النفس الخبيثه, من النفس الخبيثه, تطاردنا وتلاحقنا, من النفس الخبيثه, من النفس الخبيثه, تطاردنا تلاحقنا بالليل والنهار. النفس الخبيثة, النفس الخبيثة, يطاردنا شبحها من قريب او قريبة, من جار او جارة, من قريب او قريبة, من جار او جارة, من جار او جارة, من عامل او خادمة, من عامل او خادمة, من عامل او خادمة, من صديق او صديقة, من صديق او صديقة. يلاحقنا شبحها, يلاحقنا شبحها, وضيبها, وضيبها, واثرها, ونفسها, وزفيرها, وشهيقها, وحرها, وحرها, وبردها, وألمها, ووجعها, ووجعها, وضيقها, ونكدها, ونكدها, ووصبها, ووصبها. يا ربنا, يا ربنا, وتفزعنا في المنام, في المنام, في المنام, وتفزعنا في المنام, وتفزعنا في المنام, وتفزعنا في المنام, في المنام, برؤية الأشباح, برؤية الأشباح والحيوانات المختلفة, برؤية الأشباح والحيوانات المختلفة. يا ربنا, يا ربنا, أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, نفس الخبيثة, تطاردنا, تطاردنا, تطاردنا بالليل والنهار, تطاردنا بالليل والنهار. أرسل على الضرات, أرسل على الضرات, أرسل على الضرات وحسدهم. يا ربنا, يا ربنا, أرسل على الضرات وحسدهن. يا الله, يا ربنا, يا ربنا, أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, نفس الخبيثة, نفس الخبيثة, إنسية أو جنية, إنسية أو جنية, إنسية أو جنية. يا ربنا, يا ربنا, تمسك الأسحار في أجسادنا, تمسك الأسحار في أجسادنا. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, تتعاونوا مع, تتعاونوا مع أنفس الخبيثة داخل أجسادنا, تتعاملوا مع أنفس الخبيثة داخل أجسادنا. اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهن اللهم عليك بهن اللهم عليك بهن اللهم عليك بهن اللهم عليك بهن أرسل يا ربنا أثرا عظيما أرسل يا ربنا أثرا عظيما أثر على الأرواح والأجساد أثر على العقول أثر على القلوب والصدور من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة نظرت إلينا نظرة ما بركت نظرة ما بركت حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة نافذة في الجسد نافذة في الجسد نافذة في الجسد حاقدة حاسدة نظرت إلينا من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب أو قريبة من قريب أو قريبة من قريب أو قريبة من قريب أو قريبة من الأعمام والأخوال من الأعمام والأخوال وأولاده وبناته يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبرز يا ربنا عيون النظر إلينا حارة خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الشرار ترمي إنها ترمي بشرار ترمي ترمي بشرار ترمي بشرر كالقصر ترمي ترمي ترمي بشرر ترمي بشرر كالقصر ترمي بشرر كالقصر يا الله يا الله على القلب على القلب على القلب على القلب على الصدر على الصدر على الصدر على البطن على الصحة على الصحة على العافية على العافية على الصحة على الجمال على الجمال على الجمال على البهاء على النظارة على النظارة على الرزق على الرزق على الرزق على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين على الدراسة على الدراسة الوظيفة الوظيفة على الدراسة الوظيفة على الدراسة الوظيفة على الدراسة الوظيفة على الدراسة الوظيفة على بر الوالدين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنها ترمي ترمي ترمي بشرر ترمي بشرر كالقصر على الذكاء على العبقرية على الذكاء على العبقرية على الذكاء على العبقرية ترمي ترمي ترمي بشرر ترمي بشرر كالقصر على المهارة على مهارة على مهارة على مهارة على مهارة ترمي بشرر ترمي بشرر كالقصر أطلب يا ربنا أثرها أطلب يا ربنا أثرها أطلب يا ربنا أثرها إنها ترمي ترمي بشرر ترمي بشرر ترمي بشرر ترمي بشرر ترمي بشرر يا ربنا يا ربنا يا ربنا ترمي بشرر ترمي بشرر من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة من نفس الكافرة كافرة فاجرة من نفس الكافرة كافرة كافرة كفرت في أنعمك كفرت في أنعمك فاجرة فاجرة فاجرة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة موجعة موجعة محزنة يا ربنا يا ربنا أرطل أثرها أرطل أثرها أرطل أثرها أرطل أثرها أرطل أثرها أرطل أثرها أرطل أثرها يا ربنا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله قالها الحاسدة الحاسدة قالتها الحاسدة قالتها الحاسدة قالتها العائنة قالها العائن والعائنة فتبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين تبارك الله على الروح وعلى الجسد تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الحبال الصوتية على صوت الحسد على صوت الجهوري على صوت الحسد على صوت الجهوري تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الحبال الصوتية تبارك الله تبارك الله تبارك الله على التغني بالقرآن تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على التغني بالقرآن تبارك الله تبارك الله على صوت الحسد على صوت الحسد على صوت الحسد على صوت الحسد تبارك الله على صوت الحسد على صوت الحسد بالقرآن بالأشعار بالأشعار بالقرآن بالقرآن بالأشعار تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على صوت الحسن على صوت الحسن على الرقية المباركة على رقية مباركة قوية قوية قوية تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والقوة والقوة والقوة والقوة والقوة تبارك الله على المهارة تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الصحة والعافية وعلى بر الوالدين وعلى الصلاة وعلى الصلاة على صلاة دائمة على صلاة محافظة تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الصلاة على الصلاة المحافظة على الصلاة المحافظة على الصلاة على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على بر الوالدين على الإخلاص في العمل على الإخلاص في العمل تبارك الله تبارك الله على الإتقان على الإتقان والإخلاص والإخلاص والإخلاص والإخلاص تبارك الله على الذكاء والعبقرية على إكماء اكمال الدراسة والوظيفة، على اكمال الدراسة، على اكمال الدراسة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. المرتب الشهري، المرتب الشهري. تبارك الله تبارك الله. على الحظ، على الحظ الطيب، على حظ طيب، على حظ طيب، على حظ طيب. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على الجائزة، على جائزة، على جائزة، على جائزة ثمينة، على جائزة ثمينة، على جائزة ثمينة. تبارك الله. على صلاة الخاشعة. تبارك الله. على الإمامة، على الإمامة، على الإمامة، على الإمامة. وعلى إلقاء وخطابة، وعلى إلقاء حسن وخطابة، وعلى إلقاء حسن وخطابة. تبارك الله. الهفرة، الهفرة، اقضي فيه، اقضي فيه. اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. اخرج ربنا سر العين، اخرج ربنا سر العين والحسد، والحسد، والحسد. اخرج ربنا سر العين والحسد، اخرج سر العين والحسد. والسحر، والسحر. اخرج ربنا السحر، اخرج ربنا السحر. اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر والساحر، اخرج يا ربنا السحر المجمد يا ربنا. والمجمع، والمجمع، والمجمع يا ربنا. وعلى اذات حادة، وعلى اذات حادة، وعلى اذات حادة، وعلى اذات حادة يا الله. وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى الوراقة، وعلى الوراقة، وعلى الوراقة يا ربنا. يا ربنا اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج. اقضي فيه، اقضي فيه يا ربنا. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة يا ربنا، يا ربنا. فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا الله، يا الله، يا الله. فك المرابة كلها يا ربنا. انفق يا ربنا الصامت، وحرك يا ربنا الساكن، وحرك يا ربنا الساكن، وفرق يا ربنا المجمع، فرق يا ربنا المجمع، فرق يا ربنا المجمع. واصهر يا ربنا الجامد، واصهر يا ربنا الجامد، واصهر يا ربنا الجامد، واصهر يا ربنا الجامد. يصهر به ما في بطونهم يا ربنا، يا ربنا. اصهر يا ربنا ما في الامعاء، ما في الامعاء، ما في فتحة الشرج، ما في فتحة الشرج. يمنع الاسعار ان تخرج. اصهروا يا ربنا، اصهروا يا ربنا. عليه باسور، عليه باسور. سبب ان البواسير والناسور، سبب البواسير والناسور يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. عليك باليهودي والنصراني، عليك باليهودي والنصراني. يدعو الى النصرانية، يدعو الى اليهودية. عليك بالملحد، عليك بالملحد الكافر يا ربنا. عليك بمن شككنا في الدين والعقيدة، في الدين والعقيدة. عليك بمن شككنا في الذات الإلهية يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. عليك بمن شككنا في القرآن، في القرآن، وفي أمراضنا أنها نفسية، وفي أمراضنا أنها عصبية. عليك يا ربنا بمن شككنا في أمراضنا أنها عصبية، أنها نفسية، أنها نفسية، أنها نفسية، أنها نفسية. عليك بمن شككنا في أمراضنا أنها نفسية، أنها نفسية وعصبية، عصبية. عليك به، عليك به، عليك به يا ربنا. عليك بمن شككنا في أمراضنا أنها نفسية وأنها عصبية، أنها نفسية وأنها عصبية. ولا ينفع القرآن فيها، ولا ينفع القرآن فيها. عليك يا ربنا بمن شككنا في القرآن أنه لا ينفع في أمراضنا، أنه لا ينفع في أمراضنا، أنه لا ينفع في أسحارنا، أنه لا ينفع في أسحارنا، أنه لا، أنه لا فائدة فيه، أنه لا نفع فيه. عليك بمن شككنا في العقيدة وفي الدين القوي وفي الصلاة، وفي الصلاة. وأخرنا عن الصلاة، ونومنا عن الصلاة، وأثقلنا عن الصلاة، وأثقلنا عن الصلاة، وأثقلنا عن الصلاة يا ربنا، يا ربنا. وقيدنا عن الصلاة، وقيدنا عن الصلاة يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. كن ولينا يا ربنا، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في الدنيا، في الدنيا والآخرة. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا ثلاثة، أطل يا ربنا ثلاثة، أطل يا ربنا ثلاثة. اجتمعت وتفرقت على القلب، على القلب، على الصدر، على الصدر. اجتمعت على رأس المعدة، على رأس المعدة، على رأس المعدة. وهي سكن، وهي سكن، وهي سكن اللي جاء من مارد، وهي سكن اللي جاء من عفريت. يا الله، يا الله، يا الله، يا ربنا. أطل يا ربنا ثلاثة، أطل يا ربنا ثلاثة. اجتمعت على الحركة وعلى المشي وعلى النشاط، اجتمعت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اجتمعت على العبودين، اجتمعت على الزندين، اجتمعت على الرسغين، اجتمعت على اليدين، اجتمعت على الأصابع، اجتمعت، اجتمعت تحت الأظافر، تحت الأظافر، تحت الأظافر، تحت الأظافر، اجتمعت تحت الأظافر، اجتمعت في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر. العمود الفقري، الحبل الشوكي، وفي العضلات، وفي الاعصاب، وفي الاعصاب، اجتمعت في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، في المقعدة، اجتمعت في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، اجتمعت في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، اجتمعت على الفخذين، على الفخذين، على الفخذين، اجتمعت على الركبتين، الركبتين، الركبتين، الركبتين، اجتمعت على الركبتين، على الركبتين، على الركبتين، على الركبتين، على الركبتين، على الركبتين، يا الله يا ربنا ارسلها، ارسل اثرها، ارسل اثرها، ارسل اثرها ثلاثة في روح اسد وهينة، على الركبتين، على الركبتين، على الساقين، على الساقين، على الركبتين، على الركبتين، على الركبتين، على الساقين، على الساقين، على الساقين، على الساقين، على العظام، على العظام، على العظام، على الساقين، على الساقين، على الساقين، على القدمين، على القدمين، على القدمين، على الاصابع، على الاصابع، على الاصابع، يا الله يا ربنا، يا ربنا اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرج ربنا اثر المؤثر، اخرج اثر المؤثر، يا ربنا يا ربنا، اخرج ربنا اثر المؤثر، اخرج ربنا اثر المؤثر، اخرج ربنا اثر المؤثر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ارسل يا ربنا سحرا قوية، ارسل يا ربنا سحرا جامدة، ارسل يا ربنا سحرا سائلة، ارسل يا ربنا سحرا محروقة، ارسل يا ربنا سحرا عبر الكواكب والنجوم، عبر الذرذبات الشيطانية، عبر الذرذبات الساحر، عبر الذرذبات، عبر الذرذبات الساحر، عبر الذرذبات الساحر وشعوذته وطلسمته، ارسل سحرا طلاسم، ارسل سحرا على طلسم مسلط، مسلط على الفكر، مسلط على الرأس، مسلط، ارسل سحرا طلسم، طلسم، طلسم، طلسم، ارسل سحرا طلسم في البطون، في البطون، في البطن، في البطن، في الصدر، في الصدر، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، ارسل سحر طلسم، طلسم، طلسم، نلبسه بالليل والنهار، نلبسه، نلبسه في ملابسنا، في ملابسنا، في قمصنا، في قمصنا، ارسل سحر طلسم، ارسل سحر طلسم، ارسل سحر طلسم، ارسل سحر طلسم، ارسل سحر طلسم، ارسل سحر طلسم، ارسل سحر طلسم، مسلط على الجسد، مسلط على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الصلاة، مسلط بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، مسلط على الزوجين، مسلط على بين المرء وزوجه، وبين المرء ووالديه، ووالديه، ووالديه، تكريها، وتبغيضها، وقتله، أريد قتله، أريد قتلهم، أريد قتل الوالد، أريد قتل الوالدة، يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أرسل سحرا مسلطا، أرسل سحرا سحرا على طلسم مسلط، مسلط على الجسد، مسلط بين الزوجين، قتله، قتل الزوج والزوجة، قتل الزوج والزوجة، قتل الزوج والزوجة، قتل الزوج والزوجة، قتل الزوج والزوجة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مسلط على الوالدين، على الوالدين، على الوالدين، معصية، معصية، معصية، معصية، معصية، معصية، معصية، مسلط على الصلاة، على الصلاة، على الصلاة، مسلط على الصلاة أن تترك، أن تترك، مسلط على القرآن أن يمزق، مسلط على القرآن أن يمزق، أن يمزق، أن يقطع وألا يقرأ، وألا يقرأ، وألا يقرأ، وألا يقرأ، وألا يقرأ، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أرسل على طلسم، أرسل على طلسم، أرسل على طلاسم وشعوذة، أرسل على طلاسم وشعوذة، يا ربنا، يا ربنا، أرسل على طلاسم وشعوذة، أرسل على طلاسم وشعوذة، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على الفكر، على الفكر، على الدين، على الدين، على القلب، على القلب، على القلب، يا ربنا، تفريق، تفريق، تعطيل عن زواج ودراسة، تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة، وأما ينفعنا في الدنيا، الدنيا والآخرة، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أرسل سحر طلسم، أرسل سحر طلسم، وشعوذة، وشعوذة، وشعوذة، أرسل يا ربنا سحر السحاب، أرسل سحر المنجمين، أرسل سحر تنجيم، أرسل سحر يا ربنا التنجيم، أرسل سحر المنجمين، أرسل سحر المنجمين، أرسل يا ربنا سحر المنجمين، أرسل سحر الكواكب والنجوم، أرسل سحرا عظيما يا ربنا، أرسل سحرا عظيما يا ربنا، أرسل سحرا عظيما يا ربنا، أرسل سحرا عظيما يا ربنا، أرسل سحرا عظيما يا ربنا، أرسل سحرا عظيما يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فانفجرت اخرجني من السجن اقذفي وضعت كرهي اجت السيف ما لها من قرار اهل النوقدة في العقل في الراس في القلب في القلب في القلب في القلب